حديث 324 عن بريدة رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم. بريدة خديجة رازي بتن تروجكا أبعور دا قوتها بالد خو بكروا بصلاة العصر يعني نذيج خويا إيباري لازيل بكن زيكا بكن ونبهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنكو هنديك في غنبرة صلاة بتخذي لبن يا قوتي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أو كسنذيج إيباري تهيلت أبا عملوي بطالبه.